بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب اليدين الترجمة السابعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله يعني عنهم قال أو عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال: وعن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قال: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. وفي زيادة في الحديث بتبين أن هذا ليس حقا يعني في هذا الوقت، أو ليس هو من السنة، لأن الحديث قال: فظن أنه لم يسمع النساء، طبعا لكثرة العدد، فإذا غلب على ظن الخطيب أو الإمام أنه لم يسمع النساء فيخص النساء بإيه؟ بموعظة. ولكن إذا كان النساء سمعوا الخطبة فلا يحتاجوا إلى موعظة يعني أخرى. قول: باب المشي وركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. يقول في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه يعني هل يذهب راكبا أو ماشيا، وتأخير الخطبة عن الصلاة يعني يبدأ بالصلاة، وترك النداء لها. فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجاب الزين بن منير بأن عدم ذلك مشعر بتسويق كل منهما وألا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي، ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. طبعا من السنة يعني له حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة، وإذا قال التابعي من السنة فهو يعني في حكم الحديث المرسل يعني ما سقط منه ودون التابعي. قال: وفيه ابن ماجه عن سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. وفيه يعني في ابن ماجه يعني عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعف، كما قلنا غير مرة أن ما تفرد به ابن ماجه عن سائر الكتب الستة غالبا يكون ضعيفا. قال: وقال الشافعي في الأم بلغنا عن زهري قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط. طبعا ده مرسل من مراسيل الزهري، والزهري من صغار التابعين، فغالبا روى عن كبار التابعين عن الصحابة، ومراسيل الزهري ضعيفة جدا. ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر ويتوكأ على يد بلال مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، كان يقول أن الأمر يعني فيه سعة، يجوز أن يذهب ماشيا أو راكبا أنه لم يجزم بالحب. ورد على هذه الأحاديث الضعيفة التي تدل أن من سنة المشي لأنها لا تقوم بها يعني حجة، أو أنه قال لو احتاج إلى الركوب يركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على يد بلال، فإذا احتاج يعني الذهاب إلى يعني إلى العيد يعني إلى الركوب يعني قياسا على ذلك يجوز يعني له. مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، كأنه يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال. والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما، وأشار إلى ذلك ابن مرابط. وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، اللي هو أن الخطبة تكون يعني باب الخطبة بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد، يعني يبدأ بالصلاة عكس الجمعة. الجمعة بيبدأ بالخطبة ثم الصلاة، ولكن العيد يبدأ بالصلاة قبل قبل الجمعة. يقول وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، واختلف في أول من غير ذلك. فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أن مروان كما تقدم في الباب قبله، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل صلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى الناس لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أنه كان الأول يبدأ يعني بالصلاة قبل الخطبة، ثم وجد ناس لا يدركون الصلاة فغير قال الخطبة قبل الصلاة حتى يدرك الناس الصلاة، فكان هذا الدافع لعثمان إن ثبت عنه. ولكن يعني مروان أو زياد أو ما يروي عن معاوية، وكان زياد أمير على العراق لمعاوية ومروان أمير على المدينة لمعاوية أيضا، فلعل معاوية فعل ذلك رضي الله عنه فتأسى به أو فعل بأمره يعني زياد وكذلك مروان، ولكن لم يكن الدافع يعني كما هو الدافع لعثمان، يعني كان كما قال يعني مروان لأبي سعيد هم الناس لا يجلسون إلينا، فذلك يعني بدأ بالخطبة أولا حتى ينتظر الناس الصلاة، وقال ما كانوا يجلسون إليه لأنهم كانوا يعني في الدولة الأموية كانوا يطعنون في علي رضي الله عنه، وكانوا يعظمون يعني بني أمية، فذلك كان يعني الناس يمشون. يقول أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان، أن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتهم يعني في إسماعهم الخطبة، لكن خير أنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبتي لما فيها من سب ما لا يستحق السب، يعني لعل يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما رأى مصلحة نفسه، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه، فلذلك نسب إليه. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، خلع يده من تبعه لا يصح عنه، وفيما قاله نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رويا جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده وحديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك نادرا ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح، يعني هذا هو المعتمد، إن أول من فعل ذلك يعني مروان. وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس، وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق بن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال عياض ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم. أما الحكم الثالث فليس في حديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان، أن العيد يعني ليس له أذان ولا إقامة، وكذا أحد طريقي جابر، وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفه أيضا في الأذان والإقامة، ولا يخفى بعده، والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرها. أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة الحديث. وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، إن بعض رواية الحديث فيها بغير أذان ولا إقامة. وعنده من طريق عبد الرزاق بن جريج عن عطاء عن جابر قال لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء، كلمة ولا شيء يعني إن ما يقال الصلاة جامعة ولا هلموا إلى الصلاة، هذا هو الراجح. وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال للزبير لا تؤذن لها ولا تقم، أخرجه ابن أبي شيب عنه لأبي داود من طريق طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، إسناده صحيح. وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في الأوسط، وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقة للترجمة. واستدل بقول جابر ولا إقامة ولا شيء على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام، لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جماعة، قال وهذا مرسل يعضده القياس، وكأن وكان يرجح يعني هذا القول، ولكن يعترض الشيخ ابن باز في الهامش يقول مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدل على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد أذان ولا إقامة. لأنها دائما تتوافر الدواعي على نقل، يعني نتكرر صلاة العيد، ولو كان يعني فعل لنقل إلينا نقلا متواترا. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم. فهنا قال أن الصلاة جماعة وهذا مرسل يعضده قياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيما فيها كما سيأتي. قال الشافعي أحب أن يقول الصلاة أو الصلاة جماعة، فإن قال هلم إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال حي على الصلاة وغيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك. فكأن الشافعي مال إلى ذلك، ولكن اعترض العلماء أو الحنابلة. واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سيدنا مسيب أنه معوية، وروى الشافعي عن الثقة عن زهري مثله وزاد، فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقال داودي أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معوية أحدثه كما تقدم في البداء بالخطبة. وقال ابن حبيب أول من أحدثه هشام، وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أنه قال أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، ووقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها، لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن يعني ابن الزبير وأقام. وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء المجهول والضمير ضمير الشان، وهشام المذكور في الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني. قوله قال وأخبرني عطاء القائل هو ابن جريج في الموضعين هو معطوف على الإسناد المذكور، وكذا قوله وعن جابر بن عبد الله معطوف أيضا. والمراد بقوله لم يكن يؤذن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومصير من البخاري إلى أن هذه الصيغة حكم الرفع نسبة الفعل إلى زمن النبوة. يعني قوله أول ما بويع له أي لابن الزبير بالخلافة، وكان ذلك سنة 64 عقب موت يزيد بن معوية. وقوله إنه الخطبة بعد الصلاة كذا الأكثر هو الصواب في رواية المستملي. وأما بدل وإنما هو تصحيف، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد 10 أبواب إن شاء الله تعالى. ترجمة الثامنة باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد أنه قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، يعني ليس عبادة يعني. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذع غير خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. قول باب الخطبة بعد العيد أي بعد صلاة العيد، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله والصلاة قبل الخطبة من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر. وقال ابن رشيد: أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم ترجمة اعتناء به لكونه وقع يعني في التي يعني قبلها بطريق التبع. انتهى. وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له. قال: وسيأتي في أواخر العيدين أتم مما هنا. وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه. وأما حديث ابن عباس الثاني فمن جهة أنه أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة، كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله. قال: ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة، فهو كالتتمة للفائدة. وقوله فيه خرصها بضم المعجمة هي الخاء، وحكي كسرها خرصها وسكون الراء بعدها صد مهملة، والحلقة من الذهب أو الفضة. وقيل هو القرط إذا كان بحبة يعني واحدة. قوله سخابها هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز. وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات، سخاب بالأسواق. يقال بالصاد والسين سخاب أو صخاب، من الصخب لو ارتفاع الصوت يعني. قال: وسيأتي الكلام على بقية فوائد عند الكلام على حديث جابر بعد 10 أبواب، ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك ب6 أبواب. وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة، لأن قوله أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إخاء الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة، ولأنه عقب الصلاة بالنحر وليس بأي بكلام. والجواب أن المراد أن صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطف فقال هذا الكلام، ورد بقوله إن أول ما نبدأ به أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان، والتعقيب ثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين، لأن ثم فيها تراخي يعني غير الفاء يعني. قال ابن بطال: غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال باب الخطبة قبل الصلاة. قال: وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل مستقبل المكان الماضي، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها. قال: وهو مثل قوله: وما نخوا منهم إلا أن يؤمنوا، أي الإيمان متقدم منهم. انتهى. والمعتمد في صحة ما تأولنا رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآتية بعد 8 أبواب في هذا الحديث بعينه بلفظ: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقية فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر الحديث. فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة. ثم قال في موضع آخر: فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقوع من هذا الكلام ويلزم من هذا من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت يعني قبلها. انتهى. وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاة ويمتنع كونه من الخطبة، لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء، لأن طبعا لفظ الصريح يعني إن أول ما نبدأ به فهذا لفظ صريح، لأنه عقب الخروج إليها بالفاء. وصرح منصور في رواية عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال، فذكر الحديث. وقد تقدم قبل بابين، ويأتي أيضا في أواخر العيد فيتعين التأويل الذي قدمناه، والله أعلم.